بريقة أنا السيد العرب حبيبي سيد العرب حبيبي أغلى من نور عيوني وأني لفي مع عمري يا عمري أبو الزهرة المأصولي سيد العرب حبيبي حبيبي محمد سيدي عمر وزيرا عزي الإسلام بعمر عزي الإسلام بعمر خليقي من تقديرة أنا سيدي العرب حبيبي سيدي العرب حبيبي أغلى محمد سيدي عثمان الأنوار واني لمده محمد سيدي عثمان الأنوار والحياة منك صدر والحياة منك صدر يا صهرة يا خليلة وسيدي العرب حبيبي سيد العرب حبيبي أغلى من نور عيوني واني لفي بعمري أبو الزهرة المأصولي سيد العرب حبيبي أغلى من نور عيوني واني لفي بعمري أبو حبيبي.